مسقطا وراسخا، مسقطا وراسخا. كان يقول حسن الحسن البصري مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين الحسن البصري؟ ان نبي قال، والحسن تابعي جليل. بينه وبين زمن النبي عليه الصلاه والسلام ثغره زمنيه. كان يقول ايضا سعيد بن المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، الى غير ذلك ما اضافه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مسقطا الواسطه. قد تكون هذه الواسطه صحابيا، قد يكون صحابيا وتابعيا معه، وقد يكون اكثر من صحابي وتابعي، وربما يسقط التابعي عددا بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام. وللارسال دوافع، دوافع واسباب ستذكر ان شاء الله تحت هذا المبحث. كنا قرانا المساله الاولى في تعريف المرسل، ما هو التعريف الصحيح للمرسل؟ وقلنا التعريف الصحيح هو ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسقطا الواسطه، الذي اخذ التابعي هذا الحديث، والتي بها بلغ التابعي هذا الحديث. فهذه المساله. المساله الثانيه تعريف الحديث المرسل اصطلاحا، وفي اقوال كما قلت لكم. ثم المسألة الثالثة، هل يختلف المرسل؟ الأصل أن الحديث المرسل من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، وليس من قسم المقبول، ليس من قسم المقبول، ولو من قسم المقبول الضعيف. لكن يتقوى إذا كان هناك مانع يقويه وما يعضده وما يرفع من شأنه. قد يأتي معنى هذا الحديث المرسل بإسناد آخر وبطريق آخر، معنى إخوة. فهنا يتقوى إذا كان المقوي ضعفا، يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، ليس ضعفا شديدا. لأن المرسل ضعف خفيف، إرسال ضعف خفيف. يحتاج إلى ضعيف خفيف مثله. معنى فمعنى مرسل من إسناد وطريق، ومعنى مرسل من إسناد طريق آخر، هذا يتقوى مع هذا ويصير حسنا وغيره. قال هل يحتج بالحديث المرسلي؟ وكما قلت لكم تحت أقوال كثيرة، أما من رسيل الصحابة يا إخوة فالاتفاق حاصل على قبولها. هناك عائشة رضي الله عنها أحيانا تنسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إنما أخذته بواسطة صحابي آخر، لكنها لم تذكر الواسطة. فليس موضوع حديثنا على مرسل صحابي، إنما نحن نتكلم على مرسل إيه؟ التابع، سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا سواء كان متوسط التابع. لأن هناك من يفرق بين مرسل التابع الكبير ومرسل التابع الصغير وما إلى ذلك، الكل على الراجح سواء. وكنا وقفنا أظن في صفحة 1500 وفيها تنبيه، استدل الطائرون بقبول المرسل بأمور، لأن هناك أقوال في المرسل، منهم من يقبله مطلقا، منهم من يرده مطلقا، منهم من يفصل ويفرق بين مرسل الصحابي ومرسل التابع. يقول الاجماع واحد، الاجماع على قبول المرسل، حتى جاء الشافعي فرده. مساله ادعاء الاجماع على قبول المرسل حتى جاء الشافعي، هذه لا نسلم، لا نسلم لها وليست مقبوله. الجواب ان دعوى الاجماع غير مسلم بها، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول فلما ركب الناس الصعبة، الصعبة وين؟ يوسف قال له والدلول، ايه الدلول بقى يا صلاح؟ دلول يعني، دلول يعني دلولا تمشوا في مناكبه، القران والذي جعل لكم الارض دلولا تمشوا في مناكبها. الدلول يعني احمد الدلول ركب او الطريق يركب مع سيدنا، ايه اللي بيركب بقى؟ الصافر والدلول، الدلول الناقه الفتيه القويه ممكن توديك لمكه، لكن لو الناقه بتاعتك تعبانه ما توديكم ولا عند الغزة ولا عند، فهمتني؟ الدلول الناقه الفتيه القويه، دلول أرض دابة، دلول قد تكون ناقة، قد تكون ناقة قوية، والصعب الحمار الصغير يوديك الكبير مش هينجح بك لو ودعك يا عم لفة لك. الحمد لله انتبه يا جلال، دريت صعب الدابة الصغير الحمار الصغير ما لا يقاد، صعب لا يقاد، ذاك تعبير المصريين فلان صعب. الصعب عندهم بالمعنى الشديد الجافي غليظ يعني لا ينقاد، بس هم قصدوا نفس المعنى، المصريون يقول نفس المعنى يعني لا ينقاد، وفعلا الدبه الحمار الصغير لا ينقاد. طيب وايضا ما يحتمل، لا يحتمل اصلا. فلما ركب الناس ايه؟ ها؟ الصعب والدلول، الصعب والدلول، الدلول التي الدابة التي تنقاد وقوية تحتمل، والصعب الدابة التي لا تحتمل ولا تنقاد. لم نكن نأخذ إلا ما نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة لا يأخذون ممن لا يعرفون حاله، وإن عرفت عينه عينه فمن باب أولى، رد رواية من لا يعرف له عين ولا أخر، والله أعلم. كوننا رضينا مرسل الصحابي، عفوا المرسل، لماذا؟ لجهالة هذه الوثائق عندنا لا نعرفها، قد يكون الصافر ضعيفا، قد يكون كذابا، معنى؟ لأننا لم نتأكد ولم نستيقن أن الصافر هو صحابي فقط، لم نستيقن هذا، لو استيقنا أن الصافر هو صحابي فقط ما كان يضرنا، لان جهاد الصحابي لا تضر. تدرسون علوم الحديث في اصول الدين؟ مر عليكم مع المرسل؟ في الصف الاول السنه الاولى؟ ان شاء الله. طيب. قال يقول فمن باب اولى رد روايه من لا يعرف له عين ولا اثر، الله اعلم. واحنا اشترطنا في الحديث الصحيح كم شرط؟ ثلاثه ايجابيه وشرطان سلبيان، العدل، تمام الضبط، الاتصال، نفي الشذوذ، نفي العلم. طيب الآن العدالة ينافيها ايه؟ الجهالة. احنا الآن مش عارفين من المصدر الثقيل، هم عندنا في هذا الإسناد وهذا الطريق مجهولون، فماذا نفعل؟ فجعلنا نتوقف حتى يأتي طريق آخر ومورد آخر ومخرج آخر يقوي هذا الهدف. يقول وقال ابن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر من سادات تبان، كانوا لا يسألون عن الإسناد. شوف في بداية الأمر ليه؟ لفيوض عدالة أهل ذلك الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرن، خيركم قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشل كأخر. معنى ذكر عدة ثلاث قرون، ثم يفشل كأخر. طب إذا اللي قبلها آمنة سالمة من هذا، لكن لا يمنع أيضا وجود شيء من هذا، وإن لم يطغى وإن لم يرى وإن لم إيه وإن لم يرى. يقول قال ابن سيرين ها كانوا لا يسألون عن إيه؟ فلما وقعت الفتنة، فتنة أهل المختار ابن عبيد الله الثقفي، المختار، المختار هذا حسن البصري أو حسن البصري هيذكر حديث كده وما مش استنى محدش تاني قاله بناء على ايه؟ احنا كلها دوافع صح؟ وكلها اسباب لها اسباب سنذكرها في اخر المبحث، وعادة بيذكرونها في اخر النوع في مقاصد حسنة له ومقاصد غير ده. احيانا بقى احدث في خطبة مثلا ما تقولش اسمه، لكن بكون جالس كده مرتاح وطلاب علم بتقول اسمه، فهو من يقول لك نشط فاسند كسر فارسل، مش نشيط يجيب كل الاسناد فبيسقط ويحدث، فهناك اسباب محموده وهم فيها معذورون، هناك اسباب غير هذه سيذكرها ان شاء الله. قال وقال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة فتنة المختار الذي ايه أول شيء دعمه هو ثم ادعى الربوبية معنا، وبعدين كان يعطي ايه يعطي الناس درهم درهم خلاص، يعطي ده درهم يعطي ده درهم يعطي ده درهم، فيكون يضعون أحاديث ها في فضائل أهل البيت هذا واحد، يعني لو أعطيت الإنسان منهم درهما لوضع حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فتنة. وادعى ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج في خطيف كذاب ومبير، المبير هو الحجاج المفسد، مبير عن المفسد، والكذاب هو هذا المختار، المختار الذي ادعى النبوة وكان يجوز البداء على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن هذا. فلما وقعت الفتنة فتنة المختار الذي هو ايه خرج يعني ايه يطلب بدم عثمان رضي الله عنه وبدم الحسين وبدم، عمل فتن كثيرة مصايب المختار هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذاب كذاب بمعنى كذاب. قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فنعمل ايه بقى فيرد حديثهم، وهذا في عصر بقية الصحابة والتابعين، فلو كانوا ينقلون المراسيل لما فتشوا عن ايه لما فتشوا في الأسانيد والله أعلم. التعليل الثاني بقى قولهم ان عصر التابعين عصر قد فشت فيه العدالة، صحيح فشت فيه العدالة لكن لا يمنع من وجود ما يكدر وينافي العدالة. قال وهم من خير القرون والكذابون قل في ذلك الزمان، فالأصل قبول مراسيلهم، والجواب إن عصر التابعين وإن كان كذلك إلا أن الاحتياط في قبول السنة يقتضي التفتيش عن الإسناد، لا سيما قد ظهر في أواخر عصر الصحابة كذا في عصر التابعين ألوان من البدع والأهواء. وهذا ابن سيرين وغيره لم يروا ما ذكره المحتجون المرسل دليلا لترك النظر في الأسانيد. أنا كان الزهري يعني يسمع إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد، فكان يقول قد تلقى الله ابن أبي فروة يحدث الناس بأحاديث لا خطام له ولا زمام، ما لا خطام ولا زمام ترسل إرسالا، ما هذا؟ يستنكر جدا الزهري من ابن أبي فروة هذا الشيء، يقول وأضف إلى ذلك أن سبب الرد لرواية الراوي لا يقتصر على إيه؟ على الكذب، ما ممكن يرد بسبب سوء حفظه عدم الضبط الفحش والغلط. قال يقول ليس بطيب، يقول هنا بارك الله فيكم، فالوهم مثلا طيب يقول فاتبعونا من قل فيهم الكذب بالنسبة لمن بعدهم من العصور، فالوهم والخطأ موجود في الصالحين الأتقياء العباد يعني عباد المستكان، مشتغل بالعبادة مش مشتغل بالرواية والكتابة والحفظ، يقول الصالحين يقصد بالعباد المستكان يشتغلون بالعبادة دون العلم. يقول والراوي لا يحتج بخبره إلا أن يثبت هكذا عندكم إلا أن ثبت يظهر لي قريبا يعني من سواها إلا أن يثبت صوبوك الفاشل إلا أن يثبت عدالته إلا إن ثبت اجعلوها بقى بدل ما تجعلوها كده عدلوا في أن اجعلوها إن إلا إن ثبت إلا إن ثبت إلا إن ثبتت عدالته وصح ضبطه عملوا أن إن اكسروا بس الناس في الحاشية وثبت اكتبوها ثبتت عدالته طيب إلا إن ثبتت عدالته وصح ضبطه والله أعلم قوله لو كان التبعي أخذ الحديث عن من ليس بثقة لما استجاز النفس أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع الشمس زاد سجاه والجواب أن هذا ليس بلازم الحديث يروى على وجوه منها التعبد والعمل به ومن الاستدلال عليه وغيره ومن التحذير منه وقد يروي التبعي حديث لا بالعمل به إنما روي لسبب آخر وعلى ذلك فلا يلزمه أن يتحرى في شيخه سلمنا أن التبعية قصد التحري فليس كل التبعية يصلح لذلك فمنهم الناقل البصير ومنهم الغافل الذي ليس له دراية بأحوال الرواة ومنهم المضعف من قبل حفظه سلمنا أن التبعية ناقل بصير فهل التزم الرواية عن الفطار منذ بدأ في الحديث أم أنه التزم هذا الأمر مؤخرا ما التزم هذا الأمر اكتبه كده إلا مؤخرا إلا مؤخرا والجواب أن الثاني هو مقتضى العادة سلمنا أن ما أرسل إلا عن ثقة يعرفه فغايته أنه توثيق للمبهم فرضنا أنه قال أنا أسقطت الثقة هذا إيش يسوي إيه؟ توثيق على الإمام توثيق على الإمام ما سماه لنا لم يسميه وتوثيق على الإمام غير مقبول لأنه قد يكون ثقة عنده ليس في باطن الأمر حقيقة الأمر ثقة قال وهو لا يعتمد عليه على الراجح يعني التوثيق على الإمام وقول الجمهور على الراجح كما هو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم وقد أطال النفس الحافظ العلاء صلاح الدين العلائي صاحب كتاب جامع التحصيل والكلام ده كله موجود في جامع التحصيل في المقدمة طيب في رد أدلة من احتج بالمرسل فانظر جامع التحصيل المسألة الرابعة إذا عرف من عادة التبعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهل يقبل مرسله أم لا هذه مسألة مسألة رابعة وهي مهمة جدا وقد أفردتها بالكلام عليها مع أن ذلك سبق بعضه في المسألة السابقة لقوة الخلاف في ذلك ففي هذا خلاف بين أهل العلم على قولين القول الأول ذهب الجمهور صفحة كم يا أحمد؟ جميل ذهب الجمهور كما حكى الحافظ ابن حجر عنه إلى الوقف الاحتمال وذلك يرجع لأمور إذا القول الأول إيه؟ التوقف على إخوة إذا كنا نعلم أن التابعي لا يرسل إلا عن ثقة وقال كده أنا لا أرسل إلا عن ثقة مثلا أو بالاستقراء عرفنا والتتبع أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهذه المسألة على قولين بين الآن الجمهور يقولون نقف بهذه الرواية لا نردها ولا نقبلها طيب القول الأول ذهب الجمهور إليه وذلك يرجع الأمور يقول أن عدم التصريح بالواسطة يجعل في النفس ريبة ها؟ طب والريبة تجعلنا نتوقف ولا نقبل؟ نتوقف قال لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره وإذا كنا قد رددنا توثيق المبهم فهذا من جنسه الثاني نخشى من كثرة الوسائط بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان التابعي يشترط في شيخه أن يكون ثقة بقي شيخ شيخه من الآن فرضنا أن الساقط عدد وصايا طب الشيخ سلمنا أنه ثقة طب شيخ شيخه بقى ما أعرفش طب افرض أن له الشيخ شيخه له شيخ في الإسناد ما هوش الصحابي طب منين نعرف إذا بيوغلك في الإبهام والجهالة ها يقول بقي شيخ شيخه وهكذا مع أنه لم ينص على أنه يشترط ذلك فيه أيضا بل قد وجدنا من يسترد ذلك إذا أراد أن يرمي عن ضعيف نزل إلى ثقتهم فأخذ عنه عن ذلك الضعيف. ويضاف إلى ذلك أنه قد يكون أن التابعين أنه قد يكون أن التابعين ما التزم هذا الشرط إلا مؤخرا، وقد سبق له رواية مرسلة لم يتوفر فيها هذا الشرط ولم يتميز لنا هذا من ذلك. والأصل احتياط في عزم الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا وضع الأئمة شروطا كثيرة لصيانة الحديث النبوي من إلحاقه ما ليس منه به، والله أعلم. فمن هذه الاحتمالات لا يتأتى لنا أن ننسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ منه أحكاما في الحلال والحرام ونبيح الدماء والأعراض والخروج والأموال بشيء لا نعرف من الذي رواه، من أمر ليس بهذا. القول الثاني وذهب آخرون إلى قبوله إذا كان المرسل قد عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، واختار هذا القول على وقال هذا أعدى المذاهب، بل بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك. قلت ويرد عليه ما سبق من أمور في القول الأول. الراجح قول الجمهور لأن الذي قال أنا لا أرسل إلا عن ثقة أو عرف بالاستقراء أنه لا يرسل إلا عن ثقة، الراجح أننا نتوقف في روايته ونلتمس لها ما يقويها. المسألة الخامسة سبب رد الحديث المرسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذور بحال الساقط، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون بقدر. ليه؟ التابع ورد عليها، الصحابي لم يرد عليها، الصحابة كلهم مردود المرضيون، لا يضر عدم معرفتنا بهم. قالوا على الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابين ويحتمل أن يكون حمل عن تابعين آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق وتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وما بالاستقراء إلى ستة أو سبعة. يعني استقراء فوجدوا الوثائق أحيانا حلفت في بعض أسانيد وصلت ستة وبعضها وصلت سبعة. مسألة التجويز العقلي هذا موضوع ثاني، يعني إيه إنجاز أن يكون ستة فلماذا لا يكون سبعة، وإنجاز أن يكون سبعة فلماذا لا يكون ثمانية، وإنجاز أن يكون ثمانية فلماذا لا يكون تسعة، ما لا نهاية. يقول وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، وإن كان في قوله إلى ما لا نهاية نظر لأن عدد التابعين محصور، فكيف لا يحصل ما بين التابعي والصحابي من التابعين. طيب المسألة السادسة يقول وصورة ذلك أن يروي الصحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يسمعه منه فذهب بعضهم. طيب حكم رسيل الصحابة الآن للمسألة كم؟ السادسة. إذا المسألة الأولى ما هي؟ تعريف لغوي، وبعدين ثم تعريف اصطلاح. المسألة الثالثة هل يحتج بالحديث المرسل وفي مذاهب؟ وكلامنا أذكر مرارا وتكرارا في المرسل الذي هو مرسل التابعين وليس مرسل الصحابة. ثم المسألة الرابعة إذا عرف من عهد التابعين أنه لا يفسد إلا عن ثقة، فهل يا ترى نقبل مرسله أو نرده؟ وذكرنا فيها قولين بالتوقف وقول آخر بماذا؟ بالقبول. المسألة الخامسة سبب رد الحديث المرسل. معناه لماذا رددنا حديث المرسل؟ لكون الساقطين وسائط مجهولين عندنا. المسألة السادسة حكم رسيل الصحابة وصورة ذلك أن يروي الصحابي الحديث عن التابعين أو عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يسمعه منه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يحتج لا لأن الصحابية يعني لا يحتج به، ونقول بضيف مسكين لا يحتج به إلى أنه لا يحتج به، لا لأن الصحابة ليسوا بعيدون ولكن الاحتمال أن الصحابي لم يأخذ عن صحابي آخر لم يأخذ عن صحابي آخر، بل يحتمل أنه أخذ عن تابعين، وهذا إيه؟ نادر أو كثير؟ نادر. نادر لما يعني يسمع الصحابي من التابع، نادر قليل، بل يحتمل أنه أخذه عن تابعين. وذلك قال بل يحتمل، يحتمل بل يحتمل أنه أخذه عن تابعين، عن صحابي آخر. أما أخذوه عن تابعين، عن صحابين، فنادر جدا. وقد ذكر الحمد أن ما كان من هذا القبيل قد تتبيع وليس فيه شيء عن تابعين ضعيف في باب الأحكام. والله والله جاء قبول مرسل الصحابي، لأن الأصل أنه إن نزل نزل إلى صحابي آخر لا إلى تابعين. فالنادر لا يلتفت إليه إلا بقبيل، يعني النادر لا يقعد عليه، لا سيما. وقد عندكم إيه؟ وقد سبق عن الحافظ ما سبق، انظر ما قاله ابن الوزير في ذلك. الوزير فين؟ كتاب ايه؟ تنبيه الانظار وشرح توضيح الافكار. تنبيه الصحابي الذي يقبل مرسله هو من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مميزا لما يقوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كبيرا او صغيرا. اما الذين ادخلوا في الصحابه من باب شرف الرؤيا ولم يكونوا مميزين لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام او راوا النبي عليه الصلاه والسلام فروايتهم من مراسيل التابعين. قد سبق الكلام على حكم ذلك والله اعلم. تنبيه اخر، اذا قالوا فلان صحابي صغير فليس المراد بذلك انه من الذين لم يكونوا مميزين حال لقائهم النبي عليه الصلاه والسلام، الا ان تظهر قرينه لذلك والله اعلم. نقف هنا ان شاء الله عند المساله السابعه، ويبقى معنا عدد من المسائل تتميما بهذا النوع الذي هو ايه؟ الذي هو ماذا؟ هذا النوع الذي هو ماذا؟ المرسل. فما تعرفه يا احمد؟ طه طه التابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم واسقطا الواسط لحظه. إذا ما أضافوا التابعين مسقطا، لابد من قيد هذا عشان ما لا ننسى. مسقطا عندك يا جلال، بسم الله. المرسل ما أضافوا التابعين، لا مسقطا الواسطة، خد بالك. الصحابي لا يضر جلالنا به، الصحابي عاش مأمور مرضي رضي الله عنه. تمام، يلا يا صلاح. المرسل تعريفه الصحيح. ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. مسقطا إيه؟ الواسطة. طب والمرسل باللغة؟ المرسل. ها؟ مرسل. ها؟ حديث المرسل. يعني لازم، ليس لازم يزم به. حديث مرسل. معناه الكلام مرسل كده. ما له زمام ولا خطام يزمه. وايضا منه نقط المرسال، مرسال عن سريعه اعطاء اللبن. تمام، فكان الذي ارسل استعجل ولم يظهر الوسائط. طيب، ها بسم الله. عندك سؤال ايش تقول؟ ماذا تقول؟ لا مش تقول. لا مش، نعم. في ايه؟ صلح حافظ في هذا السير من الاحاديث اللي انتقد على البخاري، لان قبول المرسل الصحابي منها من ائمه كفتوى الا من شد واخر عصر فلا يعتبر من ذلك. انا ذكرت هذا في مجلس الدرس. مجلس الدرس ذكرت هذا انه كان اجماع. لا ارجع لحاجه بس البخاري، هل هو كلام كده يفيد البخاري شد عن الاجماع؟ اقرأه مره ثانيه. مفيش يقول في الشذوذ ولا حاجه. كل من الاحاديث اللي انتقد على البخاري. لأن قبول مرسل الصحابي مذهب الأئمة كرفضة الثاني إلا من شذ. هذا مش كلام بخاري. لا هو كلام حافظ بن حافظ. بس ليه دخل كلمة منتقدة على البخاري؟ لا، المؤلف يتكلم يقول في بعض المواضع من الأحاديث منتقدة على البخاري. قال الحافظ بن حجر كذا وكذا في الموضع هذا. في هذه الساري باب كده الأحاديث المنتقدة على البخاري. عنوان. في هذه الساري الجزء الأول. ما ترجع له الصفحه الجزء الصفحه دي. بقول لك في الكتاب هذا، في العنوان هذا، تحت العنوان هذا، قال العمر بن حجر مش أن البخاري شاذ البخاري ده اللي هو بارك الله فيك احنا في اول الدرس قلت ان قبول مرسل صحابي عليه اجماع ونفسها قاطبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اسال فيك وفيك